حير قلبي معاك بعدين يا جميل وياك اتخف وترحم حالي يا دوايا حيبة دواك ايه اللي جرالك في غيابي سبب تعذيبك وعذابي لا انا عارف ايه معنى كلامك ولا قادر افسر احلامك وان كنت تقول من ايه مشغول كنت اعرف ايه خلاك تحتار واحتار وياك اتخف وترحم حالي يا دوايا حيبة دواك كان قلبك عمره ما ينساني وعيونك دايما فكراني دلوقتي تشوفني ولا تسلم ولا تعرفنيش وانا بتكلم خليتنا احتار من دي الاسرار واتمنى الاقي دواك ام حير قلبي معاك اتخف وترحم حالي دوايا حيبة دواك لو كان بليت كنت فديتك يا حبيبي بروحي ودويتك واقول لك بعد اللي جرى لك كان ايه يا جميل غير حالك لسه انت ناسيني ولا انت فاكرني ام حير قلبي معاك بعدين يا جميل وياك اتخف وترحم حالي دوايا حيبة دواك